السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. كنا انتهينا من اللحوم المحلية اللي هي بتشتريها بقى من الجزار اللي جنب بيتك، وقلنا إنه وجب عليك أن تسأله، وأن المسألة مسألة وفاقية إجماعية زي ما ذكرنا في قضية السؤال عن الدين في الجرح والتعديل، وزي ما سألنا عن قضية إجماع التابعين الذي ذكره ابن أفلح رحمه الله على أنهم كانوا لا يحدثون أهل البدع. قلنا ما يعرفون منين أهل البدع، أنهم كانوا يسألونهم على ذلك زي ما ذكرنا عن زائدة بن قدامة وغيره، وزي ما ذكر طبعا هو غيره ممكن يختلف في ده أنهم كانوا يحدثوا وانتهى، لكن ابن أفلح ذكر إجماع التابعين على ذلك أنهم كانوا لا يحدثون أهل البدع. فسواء كان ده إجماع صحيح أو كان هذا هو قول الأكثر من أهل العلم، هننتظم القول لو قلنا حتى أنه هو قول الأكثر والبعض كان لا يرى ذلك، أو حتى المسألة كانت خلافية، أو أن الإجماع صحيح، هينتظم كله بالإجماع إمتى بقى؟ ليه؟ عند وجود الناقد. لما ينتشر الناقد بالطريقة دي هينتظم، لأن طبعا هتبقى إحنا مسألتنا مش مسألة بقى أي ما مسألة أشبه بمسائل الرافضة وغيره. وذكرنا كلام أهل العلم في موضوع السؤال إنه عند الواجب يكون واجبا، وعند العبادة المستحبة يكون مستحبا. وقلنا يا إخوة عشان برضو الكلام ده يبقى متراجع بالنسبة لك، قلنا إنه السؤال أنا بسألوش عن النواقد اللي موجودة في كتب الفقه، مش بفتح باب الردة وأقول له عندك 500-600 ناقد أقول له تعالى بقى أما حقق معاك في النواقد، لا، إنما أنا بسأله عن النواقد اللي هي التي اشتهرت في الناس، زي ما قلت لك سب الدين مثلا اللي انتشر في الناس نسأل الله العافية، عبادة القبور مثلا، ومؤخرا الداهية التي خرجت وهي الديمقراطية، أسأل الله عز وجل أن يقطع دابرها. يبقى لابد من السؤال علشان لأن أكل اللحمة المزكاة واجب، وإنه أكل المرتد تكون ذبيحته ميتة باتفاق أهل العلم بلا خلاف وعليه. وطبعا زي ما ذكرنا قلت لك إن إذا صح بقى هذا الإجماع يبقى إيه؟ يبقى خلاف من خالف شاذ لا يجوز الأخذ به خالص. ما تقوليش بقى أصلي الشوكاني قال أصلي من أنهر الدم، ما فيش الكلام ده، ده لا يؤخذ به مطلقا. وقلنا الكلام ده في مقدمة الـ الـ الـ في مقدمة الـ الـ الـ الـ الـ الحلقات بتاعة الخاصة بالذبح، يعني يا ريت ان انت تراجعها مرة ثانية. طيب، يبقى سؤال هذا الأمر سؤال موجود، وذكرنا أدلة هذه الأسئلة، ويمكن فاتني فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم قال الشيخ رحمه الله، برضو عايزك تحطها عندك، ان هو موجود في الفتاوى بتاعته، وهتلاقيها في غالب ظني هتلاقيها ذكرها مذكورة في عقيدة الموحدين، كتاب عقيدة الموحدين بتاع الدكتور الوليد الفريان اللي هو جمع فيه 20 رسالة. اظن والله اعلم ان في هذه الفتوى برضو فيما يحضره الان، والا فهي مثلا ممكن تلاقيها في مجموعة التوحيد، يعني حاجة من الكتب المشهورة في المسألة دي. ذكروا فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم انه قال له هل يسأل الجزار القصاب الذابح هل يسأل عن عقيدته؟ فقال نعم، يسأل عن عقيدة غلام احمد القاديانية والبابية. ليه؟ كان ده مشتهر في هذا الوقت، فهل يسأل عن هذه العقيدة؟ ويجب ان يسأل عشان تبقى ذبيحة ايه، لانه اذا كان مؤمنا بهذه العقائد، العقائد دي عقائد شركية صفر زي ما انتم عارفين، بيعبدوا الباب وحاجات زي كده اللي هم اسموه الباب، عشان كده سموه البابية وهكذا. فاذا حصل ده يبقى الذبيحة ميتة. طيب، احنا انتهينا كده بحمد الله عز وجل من ذبيحة المحلية. هيقول لي طب والمستورد؟ دول اهل الكتاب بقى. قلنا اهل الكتاب قد تقع فيهم الردة. يعني ايه ردة؟ يعني ان يخرج من مسمى اهل الايمان اهل الكتاب. عرفت؟ وهقول لك دلوقتي ان شاء الله الادله، بس عايز اقول لك انت تاخد بالك من الصوره بس. يعني ايه ردة؟ ما هو على كفر اصلا، ما هو كافر اصلا، هو اهل الكتاب والكفر مش كده؟ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين المفكين، هو كلهم كفر صح؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم الى غير ذلك. لكن هو صحيح كافر، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قدر. فقال لي كل من ذبيحة ده، زي ما قال لي لما تأثر ده ويقعد عندك أسير وتدعوه إلى الإسلام كده بالحسن، لكن هو يفضل أسير وعلى دينه كده زي ما هو على دينه كده.